بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها قلوبهم وفي الرقاب والغارمين فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله Thank you. بأنهم

ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو